فالدليل الأول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الفزع الذي لحقها، أي أزيل عنها الفزع الذي لحقها، خبرا عن الملائكة. والآخر في قوله وهو العلي الكبير، والآخر في قوله وهو العلي الكبير، فبين الله عجز الملائكة بفزعهم، فبين الله عجز الملائكة بفزعهم وقدرته بأن له العلو والكبر، وقدرته بأن له العلو والكبر، ومن كان عاجزا لا يصلح أن يكون معبودا، ففيه إبطال عبادة الملائكة، وأن الله وحده هو المستحق للعبادة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث متفق عليه. ومعنى قوله خضعانا أي خضوعا، وهو بفتح الخاء والضاد، ويروى أيضا بضم الخاء وسكون الضاد، ويروى أيضا بضم الخاء وسكون الضاد خضعانا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، فإنه تفسير للآية المذكورة، فإنه تفسير للآية المذكورة يجري مجراها في بيان معناها. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث لم يعزه المصنف، وهو عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. ويقوي أصله الحديث السابق، ويقوي أصله الحديث السابق، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، والآخر في قوله وهو العلي الكبير، والآخر في قوله وهو العلي الكبير، على ما تقدم من أن نعت الملائكة يدل على عجزهم لما يعتريهم من الصعق فيخروا لله سجدا، وأن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة بما له من العلو والكبر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير،